ولا تغور أنهارها ولا يجوع ساكنها ولا يظمأ ولا يضحى للشمس ولا يعرى ولا يمسه فيها التعب والنصب والشقاء. ومثل هذه الجنة يحسن لوم الإنسان على التسبب في خروجه منها. قالوا: وأما اعتذار آدم عليه السلام يوم القيامة لأهل الموقف بأن خطيئته هي التي أخرجته من الجنة فلا يحسن أن يستفتحها لهم، فهذا لا يستلزم أن تكون هي بعينها التي أخرج منها، بل إذا كانت غيرها كان أبلغ في الاعتذار، فإنه إذا كان الخروج من غير جنة الخلد حصل بسبب الخطيئة فكيف يليق استفتاح جنة الخلد والشفاعة فيها وقد خرج من غيرها بخطيئة. فهذا موقف نظر الفريقين ونهاية إقدام الطائفتين، فمن كان عنده فضل علم في هذه المسألة فليجد به، فهذا وقت الحاجة إليه، ومن علم منتهى خطوته ومقدار بضاعته فليكل الأمر إلى عالمه ولا يرضى لنفسه بالتنقيص والإزراء عليه، وليكن من أهل التلول الذين هم نظارة الحرب إذا لم يكن من أهل الكر والفر والطعن والضرب، فقد تلاقت الفحول وتطاعنت الأقران وضاق بهم المجال في حلبة هذا الميدان. إذا تلاقى الفحول في لجب فكيف حال البعوض في الوسط؟ هذه معاقد حجج الطائفتين محتازة ببابك وإليك تساق. في بعض النسخ مجتازة مجتارة مجتازة يظهر أنها مجتازة. طيب، وإليك تساق، وهذه بضائع تجار العلماء ينادى عليها في سوق الكساد لا في سوق النفاق. فمن لم يكن لديه به شيء من أسباب البيان والتبصرة فلا يعدم من قد استفرغ وسعه وبذل جهده من التصويب والمعذرة، ولا يرضى لنفسه بشر الخطتين وأبخس الحظين جهل الحق وأسبابه ومعادات أهله وطلابه. وإذا عظم المطلوب وأعوزك الرفيق الناصح العليم فارحل بهمتك من بين الأموات، وعليك بمعلم إبراهيم، فقد ذكرنا في هذه المسألة من النقول والأدلة والنكت البديعة ما لعله لا يوجد في شيء من كتب المصنفين ولا يعرف قدره إلا من كان من الفضلاء المنصفين. ومن الله سبحانه الاستمداد، وعليه التوكل وإليه الاستناد، فإنه لا يخيب من توكل عليه ولا يضيع من لاذ به وفوض أمره إليه، وهو حسبنا ونعم الوكيل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا يعني ما انتهى إليه رحمه الله تعالى في هذا البحث، يعني عرض الأقوال ويبدو أنه يعني لم يكن عنده ذاك الترجيح لأحد الأقوال، يعني لم يكن ترجيح لأحد الأقوال بينا ظاهرا في كلامه، لكن كما قلت لكم هذه المسألة لا شك أن فيها خلاف بين أهل العلم، والأقرب والأظهر أنها هي الجنة. وأما ما يورد من أن يعني كيف أن يكون إبليس دخل الجنة أو كيف أن دخل رأى آدم هذه الجنة التي ليس فيها من عين رأت ولا قلب سمع ولا خطر على قلب بشر، نقول هذا فيما إذا دخلها أهل الإيمان، أما قبل ذلك لا، ممكن أنها ترى وممكن أن إبليس يدخلها لإرادة من الله عز وجل وحكمه. فما وجد من امتناع إبليس وما وجد من ابتلاء ووجد من منع الاختبار فيها إنما ذلك متى؟ بعد دخول أهل الجنة الجنة، أما قبل ذلك فالله عز وجل يفعل في جنته ما شاء. ما لنا أن الإنسان يقول إيش أن الجنة التي أخرج منها ليست هي جنة أهل الإيمان، لأن تلك الجنة ليست دار اختبار وابتلاء، والجنة التي أخرج منها آدم هي دار ابتلاء واختبار. ولذلك حتى القائلين بأنها ليست هي الجنة تجد فيه اضطراب، مرات يقول هي في مكان مرتفع في الهند، ومرات يقول لا هي في السماء الدنيا، فليس هناك استقرار. فالأظهر والأقرب وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنها هي الجنة. أسأل الله أن يهدينا في من هدى. قال رحمه الله تعالى: فصل. عهد الله سبحانه لآدم وبنيه. الآن انتهى من هذه المسألة،

ولما كانت سورة أم القرآن أعظم سورة في القرآن وأفرضها قراءة على الأمة وأجمعها لكل ما يحتاج إليه العبد وأعمها نفعا ذكر فيها الأمرين، فأمرنا أن نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فذكر الهداية والنعمة وهما الهدى والفلاح، ثم قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فذكر المغضوب عليهم وهم أهل الشقاء والضالين وهم أهل الضلال، وكل من الطائفتين له الضلال والشقاء، لكن ذكر الوصفين معا لتكون الدلالة على كل منهما بصريح لفظه. وأيضا فإنه ذكر ما هو أظهر الوصفين في كل طائفة، فإن الغضب على اليهود أظهر لعنادهم الحق بعد معرفة أظهر لعنادهم الحق بعد معرفته، والضلال في النصارى أظهر لغلبة الجهل فيهم. يعني إن الله عز وجل ما جعل مصيرهم واحد أو عقوبتهم واحدة، غاير بين العقوبتين. اليهود جعلهم مغضوب عليهم وهؤلاء ضالين، لأن اليهود انحرافهم بعد علم، أما النصارى انحرافهم عن جهل، يتعمدون ترك العلم ولا يسعون في العلم، وهذا لحكمة الله جل وعلا يغاير. مثل إيش؟ لما غاير بين دعوة المتلاعنين في الرجل قال والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، المرأة قال أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ليه غاير هنا لعن هنا؟ قالوا من الحكمة في هذا أن المرأة تكثر اللعن، لما تقول الخامسة العني نفسك يمكن سهل عليها تلعن، ما ما ما. لكن لما تجيبها شيء جديد لا يصير أردع في نفسه، فقال أن غضب الله عليها إن كان من الصادق، لكن الرجل لا معظم اللعنة فجعله على الأصل. نعم. ولو قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. نقف على هذا إن شاء الله، صلى الله عليه وسلم.